السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب اليك. وضم الصلاة وضم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغدر المحسنين وشفيع المسلمين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغدر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما ورحمة وهدى ورحمة. في الآية 88 بعد 200 في سورة البقرة وهي أطول آية في كتاب الله آية المداينة. فيها طبعا هي الموضوع الأساسي يتكلم عن معاملات المالية وما ينفو نحوها، لكن فيها أشياء كثيرة ألمح إليها سبحانه وتعالى في هذه الآية، وهي مدراس وهي قاعدة وهي أس نمشي عليه في حياتنا. يعني الإسلام، الدين الإسلامي هو جانب ديني وهو علاقتك مع الله، جانب دنيوي وهو معاملتك مع الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم أوجد ذلك عندما أوصى، كان في اثنين الصحابة، اثنين غاروا غيبة طويلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم سيدنا أبو ذر أسلم بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع إلى قومه، فإذا سمعت به قد ظهرت، يعني شاهد اليقين أنه هو متيقن أنه سيظهر صلى الله عليه وسلم، فأتني شاهد به. فلذلك أتى المدينة بعد أن مضى أظن بدر وأحد، سيدنا عمر جعل عطاءه كعطاء أهل بدر. والشخص الثاني الصحابي الثاني سيدنا معاذ بن جبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن وبقي في اليمن إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فكلاهما كأن التمس هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما نصيحة فيها جوامع الكلمة فيها معنى مجمل. قال شوف بالنسبة لعلاقته مع الله، اتق الله حيث ما كنت. بعدين بالنسبة لعلاقته مع نفسه، كل واحد بده يتعامل مع نفسه، في واحد نفسه منيحة، في واحد نفسه رديئة، في واحد نفسه يعني. شو قال صلى الله عليه وسلم في باب المعاملة مع النفس؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. بعدين بالنسبة ما عملته مع الآخرين، وخالق الناس بخلق حسن. إذا في ديننا في معاملة مع الله سبحانه وتعالى، هذه المعاملة مع الله الأصل فيها عدم اطلاع، عدم إطلاع مخلوق عليها. يقول عن أحد السلف كان يبكي 80 سنة وزوجه إلى جانبه لا تدري أنه يبكي، لكن قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض الناس على بعض الأمور. شاشوا مشان يتعلموا ومشان إيش؟ مشان يعني يعرفوا إنه المدد الإلهي مو منقطع عن هذه الأمور. نحن نعتقد إنه منقطع، لكن أنا بقول لها بصراحة ما عندنا أمثلة، نحن معلوماتنا كلها نظرية. عرفت كيف؟ ما شاء الله تجد. طبعا أنا ما بدي أنه مثل عصر الصحابي، لكن تجد المدد الإلهي في عصرنا. وهي نصيحة للشباب، شايفين كيف يا معشر الشباب، لا تغرقوا الماديات، لا تغرقوا الأسباب، لا تغرقوا ما يزعم الآن من بناء المستقبل وما إلى ذلك. مستقبلك مع الله سبحانه وتعالى. أنت إذا بتعود نفسك من الآن من بناء علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سيكرمك لأشياء لا تخطر لك على بال. ولو فرضنا، طبعا هذا ما صار بالقانون الإلهي، ما صار، لكن لو فرضنا واحد عاش كل حياته بدون أن يظهر عليه شيء من ذلك، إذا كان ما قالوا إلى أهل السعادة بدي يشوف من الإكرام بدي يشوف من ذا حضرتي، لا بس أنا أقول مع ذلك لابد في القانون الإلهي، طبعا الله سبحانه وتعالى له حظ بالإطلاق ولو حكمة فيما يأتي وما يذر، رفقي في القانون الإلهي لابد من أن يظهر أثر في الدنيا. لاحظتي يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أظهر، حكى عن أويس القرني. أنا بسأل نفسي كم واحد في الأمة مثل أويس القرني؟ ما بنعرفه، لا بنعرف أسماءه، لا بنعرف شيء. أويس القرني الذي فضل، نحن بيسموها كان باللغة العرب الخمول، الخمول يعني مو يعني كسل مثل ما نحن هلا بنقوله، الخمول يعني عدم الشهرة وعدم الذكر، عرفت كيف؟ فضل الخمول، رغم ذلك صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نعلم عنه. ليش؟ مو مشان أويس القرني، أويس القرني ما صحيح اكتسب شهرة واكتسب محبة في قلوبنا، اكتسب تعلق، شايف كيف؟ لكن هذه الأمور بالنسبة له، إجا واحد بيحبه إجا بده يصافحه، قال له ما في صفحة للآخرة بنصافح مع بعض، شايف كيف؟ بيجي واحد من جماعة بيقول لك هذا شيء إيرسي، لا هو مو عرفت كيف؟ الدنيا هي مخلوقة لشيء والآخرة فيها أشياء، الدنيا ليش مخلوق؟ أنا ليش مخلوق بهذه الدنيا؟ يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شايف كيف؟ كل هذا بيجي ثانوي، عرفت كيف؟ للأسف يعني نحن منظن نفسنا أنه عم نكتسب بذلك، بس يمكن عم يضيع علينا أشياء أكثر. لما نقعد الجالس فلان ونطبطب على فلان وكذا، عم يفوتنا التعلق بالله سبحانه وتعالى، عم يفوتنا الوصلة بالله. طبعا في رجال ما كانوا هيك، في رجال كانوا يؤثرون الخلوة والعزلة على الظهور، منهم على رأس سيدنا أويس القرني في حال إقبال الإسلام. في أناس كانوا بيسموه كائن بائن. شو يعني كائن بائن؟ يعني مع وجوده بين العباد هو معلق بالله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ يعني هو في حالة عزلة مع وجوده مع العباد، لاحظت كيف؟ وهذا شأن سادات الأنبياء والمرسلين، وهذا أعظم شأن. الله سبحانه وتعالى أراد منهم أن يدلوا عباد الله على الله، شايف كيف؟ ونحن هيك وظيفتنا بالدنيا، ومن أهم مهامك بهالدنيا أن تظهر للآخر صورة طيبة الحسنة لله سبحانه وتعالى. للأسف هلأ في ناس بيقولوا عن المتزمتين، شايف كيف؟ بيظهروا الصورة القبيحة، وفي ناس تصرفاتهم بيكون قبيحة، في ناس خلقه بيكون قبيحة. أنتوا كلياتكم، أنتوا يا جماعة المسجد وهذا، أنتوا كلكم مسؤولين، هي مسؤوليتكم، لاحظت كيف؟ أن تظهروا الله بمظهر حسن. الله سبحانه وتعالى له الصفات العليا، له الأسماء الحسنى، عرفت كيف؟ سواء نحن عرفناها أم لم نعرفها، لكن للأسف الناس كلها تنظر إلى الله عن طريقكم، عرفت كيف؟ بيجوز في واحد ظل عم يصارع نفسه مشان يفوت على المسجد يكون سنوات، هذا عم يصير بزمان، في منهم ما عم يفوتوا أصلا النوم، ما بيفوت إلا جنازة على المسجد مشان يصلوا عليه. في واحد لا عم يصارع نفسه بحياته، طبعا يعني أنا ما بنحسن نحن نهمل إنه الشباب في عندهم مغريات وفي عندهم أشياء، مو على كيفنا، مو مثلنا، مو مثل الكبير. الكبير بجوز يعني شوف هاي من المميزات التي جعلها الله فيك. أنت يا كبير الله سبحانه وتعالى كما ورد في حديث رواه عدد من المخرجين وذكر الحافظ ابن حجر، لاحظ فيه الله سبحانه وتعالى يرزقك الإنابة إليه. بس ما تظن أنه ابنك هيك، ولا تظن أنه الشباب هيك، لا. وأنت كمان أنت لما كنت شاب ما كنت هيك، هلأ لما كبرت الله سبحانه وتعالى رزقك الإنابة إليه. شو يعني؟ أنا بنظري هذا تجدد، حياتك متجددة، حياة غيرك مو ما فيها تجدد أبدا، في بس إنتاج عمل، يلا جيب مصاري. متى ما صار ما بيجيب مصاري ينحشوا بالدار المأوى العجزة أو بيسموه نيرسينج هوم أو كذا، خلاص هذا ما منه قيمة. بينما أنت في حياتك في تجدد، الله سبحانه وتعالى رزقك الإنابة، لكن ما ظن لفترة أو للحظة بجوز في حالات استثنائية يكون الله سبحانه وتعالى رزقه الإنابة منذ صغره وآتيناه الحكم صبيا. الله سبحانه وتعالى بيقول عن سيدنا يحيى بجوز على نمطه يكون بعض الناس، لكن القاعدة العامة الشاب بكله تطلعات بكله تأسيسات بكله أمور. شايف أنت يا شاب في يعني أنت عم ترسم خطك، أنت عم ترسم منهجك، هذا الخط والمنهج إما أن يكون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أو فيما يسقط الله. لنشوف هذا اللي بيرضي الله سبحانه وتعالى. معلش هذا النمط شو قال سبحانه وتعالى؟ فاكتبوه، وليكتب كاتب بينكم كاتب وبالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه. بالنسبة لفهمي بجوز يكون فهمي خاطئ. الله سبحانه وتعالى ركز على نقطتين، وأنت يا شاب بدك تنتبه على النقطتين. عرفت كيف؟ شو هن؟ بالعدل أول شيء، العدالة. شايف شو يعني عدل؟ عدل يعني هو هلا يعني بيقولوا عنه صاحب دين. عرفت كيف؟ يعني بيخاف الله، يعني في شيء بيرجعه. الشباب له صولة، له دولة. عرفت كيف؟ هالصولة والدولة والجولة أحيانا تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن ما بيحسن الكبير يتصل منه. عرفت كيف؟ لا بيحسن ياخذ حقه منه، وإذا بده يروح على الأصل العبد يتراح سنتين ثلاثة. عرفت كيف؟ فبيضيع الحق بذلك. عرفت كيف؟ وهذا الشاب سواء باللسان أو باليد أو بأكل المال أو بالتصرف بيعمل أشياء ضد من يظنه أنه أضعف منه. عرفت كيف؟ لكن مو بني آدم، في الدواب الله سبحانه وتعالى يبعثها يوم القيامة لكي يختص للجلحاء من القرناء. إذا واحدة إلى رون هيك ونطحت واحدة ثانية، الله سبحانه وتعالى بيعثهم شان يقتص منه يوم القيامة. فإذا كان هذا بالنسبة للدواب، هو بالنسبة لابن آدم اللي الله سبحانه وتعالى زينه وحلاه بالعقل أولى وأولى. شايفي؟ فإذا كاتبه بالعدل. شايفي؟ أنه أنت بدك تعتبر في رقيبة عليك. لاحظت كيف؟ هدول الشباب في عندهم مميزات. هلا في طبعا ابو حمد الخارجي بيقول وهل كان اصحاب محمد الا شبابا؟ بالفعل انت لما تستعرض بتلاقي طبعا في منهم كهولة، يعني يوم احد كانوا حول ال 14، يوم الخندق صاروا حول ال 15. لاحظتوا كيف؟ يعني هون ليش الشباب هن اللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من الشيوخ؟ طبعا لهدايه من الله. وفي ناس من الشيوخ تبع النبي، في ناس الشباب افتتنوا وضلوا لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بشكل عام شوف كل واحد منا الله سبحانه وتعالى عطيه ميزة، إذا استطاع أن يفهم هذه الميزة ويستعملها فيما خلقه الله له. شايف كي الله خلقك للعبادة، الله خلقك للمعرفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس أو غيره من الصحابة ليعرفون. عرفت كي؟ فأنت إذا عندك فهم اشتغل بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى، إذا عندك نشاط وقوة اشتغل بالعبادة بالله سبحانه وتعالى، إذا عندك شخصية قوية استعملها في التأثير على عباد الله. مو كلنا عندنا شخصية قوية، هذا صاحب الشخصية القوية بيأثر على الآخر، عرفت كيف؟ بيأثر على الآخرين، بيصير بيخافوا الله، بيصير بيستقيموا على أمر الله. عرفت كيف؟ في ناس شخصيته ضعيفة، وهي أصلا للأسف أنا بقولكم عليها بالبرامج التلفزيونية بيلاحظوا أكثر منها. عرفت كيف؟ لما بدهم يعني هذا بيجيبوا لك واحد صاحب دين مشان يحكي عن القرآن شخصيته ضعيفة مهزوزة، وبيجيبوا لك واحد ملحد شخصيته قوية. شايف كيف؟ بيجي هذا بينتصر عليه. ليش؟ مو انتصر عليه لأن معه حجج أقوى، لا، انتصر عليه لأن معه شخصية أقوى. شو يعني هذا بيفكروا هذا إنصاف؟ بلا بلا بلا ضحك، عم يضحكوا عليكم، لا تخلوا يضحكوا عليكم. عرفت كيف؟ هن لو بدهم بالعكس بيجيبوا واحد يعني بده يتكلم عن القرآن شخصيته قوية، وبيجيبوا واحد شخصيته. عرفت كيف؟ يعني هون أنا ذكرت عامل، لكن في عوامل كثيرة متعددة، مو كل ما بستطيع أن أذكر، ولعني ما بعرف كل العوامل. عرفت كيف؟ فلذلك يعني هلأ الشاب على دروجته يعني بيفكر أنه كل شيء باسم العلم. للأسف مو باسم العلم، في هوى وفي تطلعات، وفي ناس من حتى من الدراسات الغربية اللي بتصير بدهن هيك تصير نتيجة في شر. مثلا أنا بضرب مثال باختصاصي، شركات أدوية بدها يمشوا هذا الدواء، عرفت كيف؟ يعني يكون الهدف إنه هيك بده يطلع النتيجة، عرفت كيف؟ يعني ما بدي أضرب إلا أمثلة لأن مو كلكم دكاترة، عرفت كيف؟ في بيمشوا أدوية على تجارب، الله أعلم، بتجي هالتجارب تجي تنقض بعد كذا سنة، ليش هالتجارب موقضة؟ نحن الدراويش البهالي شو مفكر؟ مفكر هذا قائم على أساس علمي، ما في أساس علمي، أساس تجاري وأساس مالي، شايف كيف؟ وهذا له دور بارز في حياتنا، ما بظن إنه دوره قليل، بجوز أنت بالنسبة إلك إذا أنت زاهد بالدنيا دوره قليل، لكن بالنسبة لمجريات الحياة دوره قوي، عرفت كيف؟ فلذلك أنا هيك نتيجتي، بجوز كل نتيجة أنا إن شاء الله نتيجتي صح، عرفت كيف؟ أنا شفت بهالدنيا كله قادر قضيته، عرفت كيف؟ بيعمل عقله خادم إلها ونظره وبصره وكل ما أعطاه الله من قوة ومعارفه خادم للقضية التي، فإذا كان هو فيزيائي شو بيكون هذول اللي حواليه؟ بدنا نهلكوا بالفيزياء، وإذا كان كيميائي بدنا نهلكوا بالكيمياء، وإذا كان رباني بدنا يصرفوا حياته مع الله سبحانه وتعالى، ليش؟ لأنه هذا خادم قضيته، شايف كيف؟ أعظم واحد خدم قضيته بأنه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عاش حياته لله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، شايف كيف؟ وشو طبقة الله سبحانه وتعالى جعلهم وراثة له، قاموا بذلك الأمر على هذا النمط. لاحظت كيف؟ فلذلك حتى نحن ما نتشعب بالقضايا كثير، لاحظت كيف؟ أنت كون خادم لربك، خادم لدينك، خادم لنبيك، اجعل عقلك إذا عندك شوية تفكير يعني تحسن طالع هذا، اجعله في فهم آية أو فهم حديث أو تبيين قضية كثر نقد الإسلام عليها أو كثر الطعن على الإسلام فيها أو كذا، لاحظت كيف؟ أنت بالعكس لازم، وطبعا مو انه هون كله اللي حيرحبوا فيك ويقولوا لك اهلا وسهلا وانا نحبك. حضرة سيدنا النبي كان هو الصادق الامين في قومه، لما اتى بهذه الحقائق شو قالوا عنه؟ قالوا عنه مجنون وقالوا عنه كذاب وقالوا عنه ساحر، وقال عرفت كيف؟ يعني ما تتوقع انه سترزق القبول دائما، لا، بجوز في ناس يمكن في ناس رزقوا الرد دائما. بيقول حضر سيدنا النبي عنه يوم المحشر في نبي يأتي وليس معه أحد. أنا بتصور لما بدي أفهم القضية معناتها هذا دائما كان مردود عنه، ما حدا فهم عليه ولا حدا أجمعه، عرفت كيف؟ فهون ليش ليش ليش حضر سيدنا النبي ذكر ذلك؟ ذكر ذلك مشان أنت ما تظن إنه جزاءك يعني رح تأخذ يعني بالدنيا، لا، بجوز يكون جزاءك عند الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ ولذلك بيقول صلى الله عليه وسلم انتبهوا، يعني هي معاني ذكرت مشان ايش؟ مشان هذول اللي خدام الدنيا واللي ما عنده شيء ما شايفين الا الدنيا، انتبهوا لهذا الامر. يقول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما ساق منها شاكرا شربتنا، وهذا أصلا من القرآن. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمة، هدول دي لأنه هي حياة الدنيا ما في آخرة، لمن يكفر بالرحمة لبيوتهم سقوفا من فضة ومعالج عليها يظهرون، لبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا. شو بعد التعليق الإلهي؟ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، شو بعدها؟ والآخرة عند ربك للمتقين. يا أيها الشاب انتبه لهذا الأمر، أنا ما بمكن، أنت عم تمر بمراحل صعبة، أنت عم تمر بامتحانات، أنا ما بمكن هذا الأمر، ما حكون يعني مثالي، حكون واقعي، بتكلم عن واقع الأمر، شايف كيف؟ بجوز عم يمر عليكم ظروف ما كانت تمر على غيركم. قال حقيقة الصادق المصدوق عنها لأنكم، قالوا للصحابة لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولاجئين، أنتوا هلا ما بتشوفوا من يعاونكم على الحق، لا بتشوف عم تمروا بمشاكل وعم تمروا بضغوط، عرفت كيف؟ كل هذه الأمور شايف يعتبرها من مرارة الحياة الدنيا، الحياة الدنيا فيها مرارة وفيها حلاوة، تتركي، مثل ما فيها أمراض، مثل ما فيها خسارة بالمال، ومثل ما فيها مصائب، عرفت كيف؟ اعتبر هاي من مصائب الدنيا، عرفت كيف؟ إنه أنت عم تمتحن. لكن أنا بنظري أسوأ شاب شو هو؟ يلي بيغير مجرى حياته لأجل ذلك. يعني بقلكم بلا استثناء لما يكونوا الشباب بعمر 10 و 12 بتلاقي كله جاي على الجامع، كله عم يحفظ القرآن، كله عم يصلي. متى ما كبروا شوي صار صوته درع وطلع له لحية وكذا، بتلاقي بيهربوا من الجامع، بيقولوا لك هدول المشايخ طلاب وهدول متدلدين. أنا بجوز وافقك إنه يعني بجوز في في في هيك صار، لاحظت كيف أنا عم فوت قصة وأطلع بقصة، قلنا عن هداك اللي بده يفوت على الجامعة ومتردد وظل عم يحارب نفسه عشرات السنين، إذا فات وسمع كلمة نابية من واحد شو بيعمل حاله؟ بيهرب خلص، ما بيعود يدير وشه على الجامعة أبدا. ليش؟ لأنه بيعتبر تجربته فاشلة. أنا برأيي غلط هذا، هذا خطأ شنيع. ليش؟ لأنه أنت عم تعتبر علاقتك مع الله تمر من خلال فلان، لا تعتبر ذلك أبدا. شايف كيف؟ الله أعظم وأجل. رفتي هدول الشباب اللي كانوا بيعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، في منهم من سر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي منهم من أدخلوا قومهم. يعني كانوا هدول الشباب ببيعة العقبة شباب، ومن المعادين حضر سيدنا النبي بالليل، اجوا حكوا مع واحد كبير أبونا سيدنا جابر عمر عبد الله بن عمر بن حرام، حكوا معه. مين يلي حكوا معه؟ الشباب. هلأ بعصرنا بيجوز هذا الكلام مقبول، لكن بعصره مو مقبول أبدا. في نظام قبري، شو يعني نظام قبري؟ هيك أنا بتصور نظام قبري يعني الكبير له سلطان، الصغير ما له كلام أبدا ولا بيحكي. إيه هذول الشباب حكوا مع سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، أسلم ليلته، ما كان أسلم، أسلم ليلته وحضر عقبه هو ابن جابر، والنبي صلى الله عليه وسلم عينه نقيب. لاحظت كيف بيجي الحظ؟ لاحظت كيف؟ فأنا بريد من نفسي وبريد منكم كونوا منفتحين. لما تسمع كلمة الحق لا تهرب منها. كلهم الشباب اللي عم يهربوا منها عم يهربوا لسبب، يا أما بيجي بالطريق بيعترضهم واحد غليظ، عرفت كيف؟ يا أما بتجي شهوة عالية، يا أما بيجي كذا، عرفت كيف؟ كل هالأمور شو عم تساوي؟ عم تشحنه بوهول المصيبة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. شايفين؟ لكن المشكلة اللي عند هذا الشاب شو بيصير؟ بيجوز خلص رسم طريق حياته إلى منتهى. شايفين؟ بيتزوج امرأة ما بتعينه على ذلك، بيطلع أولاده يعني طول ما هو عايش good morning وبيضحوا كله كذا، ماما تمام بيموت ويقولوا له الله يغمق له، ما بيعرفوا، لا بيعرفوا يدعوا، لا بيعرفوا يقروا قرآن، ولا بيعرفوا. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ هون منين اجى الخطأ؟ اجى الخطأ لأنه هو رسم خط لحياته لا يناسب. بجوز أنا ما أشوف مع عد يعني ناقد، بجوز أنت يناسبك لساعة، بجوز يناسبك لا يوم، بجوز يناسبك لسنة، لكن ما بيناسبك على طول. عرفت كيف؟ ولذلك نسبة الطلاق اللي عندك ارتفعت لما نزلت، ارتفعت. ليش ارتفعت؟ لأنه صار كل واحد يضرب بالرأسه، أنا والله بدي اتزوج فلان، لا في أب ولا في أم ولا في كان، بينما أبي وجدي وكذا كانوا يأخذوا رأيهم. عرفت كيف؟ الأب والأم ليش؟ ليش الله سبحانه مو مشان أنت هون بدك كبس شبابك؟ كبس لي شبابك يعني لما يكون في عندك قوة على العبادة، قوة على حفظ القرآن، قوة على قيام الليل. أما مو هون يعني كبس لي شباب. أنت يا شاب أنت صحيح عندك قوة وعندك ثقافة، بس أنت نظرتك قاصرة، أنت تنظر سنة سنتين 10 سنين بالكثير، وبعد 10 سنين ما في نظر منه. أبوك هو اللي بده ينظر لك، أمك اللي بده تنظر. بجوز يعني أنا ما عم لكم كل الآباء والأمهات يعني صاروا ملائكة، لا، بجوز إن في منهم مصلحجية. يعني أنا بعرف كنت أشتغل بمجتمع كان الأب ما يزوج بنته. ليش؟ لأنه بيجي معاش موظف صارت في الدولة، بيجيها معاش شايف كيف، ما بيرضى يزوجها مشان ايش؟ مصلحة مادية. كل الآباء هيك؟ لا، أنا ما بعتقد كل الآباء. هل هالشذوذ في المعاملة والشذوذ في الانتقام جعل ايش؟ جعل معظم الناس تهرب من هذا الامر. انا برايي اذا انت عندك حكمه لا تهرب من هذا الامر، عرفت كيف؟ يعني انت اذا بتعرف من ابك من ابيك انه هو بينظر الى بيحبك منيح وبينظر الى مصلحتك ما بينظر لمصلحته الشخصيه، عرفت كيف؟ هذا الاب اكسبه. ليش؟ لأنه هذا لما بيتزوجك ويقول لك تزوج فلاني، صحيح أنت عم تنظر للمصلحة الآنية، هو عم ينظر للمصلحة المستقبلية عشان يستمر. ما حدا منا يعني كان وقت كنا صغار كانوا يقولوا خربان بيت الطلاق، قال لا ما بي لا كله بيطلق وكذا وما في خربان بيت، ربكي صرنا مثل الغربيين مو مثل تمام ملاحقين خطاهم. بالغرب يكاد يندر أنه تلاقي واحد عمره 70 سنة أو 60 سنة لساته على نفس الزوجة التي عرفتك. ليش هذا صح؟ لا مو صح، غلط. ليش غلط؟ غلط لأنه هن لهم طريقة في الزواج مناقضة للطريقة الشرعية، وهي طريقة عم تفيد نسبة الطلاق. أنا ما تأخذوا كلامي، عرفت كيف؟ سمعت أنا من قاضي شرعي بيقول كان نسبة الطلاق قبل 30 سنة بسوريا 11 بالألف، هلا قديش النسبة؟ 30%. يعني إذا اعتبرت 11 بالألف 1%، ربت كي شايف عنديش تصعدت النسبة من 1% إلى 30%. وأنتوا يا شباب أنتوا يلي بيكون تصلونها تصلوها نارا حامية. يعني أنا بقول لك عاطفيا الإنسان بيهتز. والله أنا اجتمعت مع شاب بأميركا بيقول لك مرضي طلقتني، يعني لهلا هو متأثر، عرفت؟ نحن الساعة ما وصلنا لهالمواصيل، شايف؟ بس نحن ماشيين على الدرب، عرفت كيف؟ أنت لو ما قلت مرتي طلقتني تهتز عاطفيا، شايف كيف؟ بيكون عندك أولاد تجني عليهم، هدول أنت أكثر ناس بتحبهم بالدنيا تجني. فلذلك لما الله سبحانه وتعالى قال كاتبه بالعدل، صحيح هي أنا ما حرف القرآن إن شاء الله، ما هي بالموضوع العام الذي أتكلم عنه، لكن أنا أظن بالموضوع العام الله سبحانه وتعالى اشترط العدالة في كل هذه الأمور. فلذلك بده يجي بعد بنفس الآية وليملل وليه بالعدل، شايك؟ لذلك ساداتنا المحدثين بالفعل يعني لازم تكبرون على هذا الانتقاء، انتقوا العدالة والضبط. هلأ بنحكي عن ضبط، نحكي على جانب ضبط، عرفت كيف؟ نحن نفكر حالنا انه نحن شو هذا البخاري، هذا البخاري مفهمان، لا، اول شيء عود انت روين وفهم على البخاري شو قال، عرفت كيف؟ منين جابه؟ هلأ انا بقلكم انا بلغت العمر ما بعرف منين جابه العدالة، وهلأ بعرف انه جابوها من الآية، عرفت كيف؟ شو منين اجت ضبط؟ طيب العدالة هي إلا كاتبه بالعدل. شوف يعني نحن للأسف هلأ نحن بياعين حكي، منقول كاتبه بالعدل لكن ما في عدالة، ايش اللي وش خطأ وشو صار يعني، وهي غيره وهذا التاريخ غيره، وين صفيت العدالة؟ وين صفيت؟ ما صفي عدالة اليوم. لاحظت كيف؟ شوف هالعدالة مع قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، يعني لا بلف ولا بدور لا بحاول لا إلى تبرئة. لاحظوا كيف؟ لاحظوا كيف الفكرة؟ كيف العدالة تبعنا وكيف كانت العدالة لعصره صلى الله عليه وسلم؟ طيب بعدين ولا يأبى كاتبا أن يكتب كما علمه. هون في شغلات، مو كل الشغلات، في شغلات الله سبحانه وتعالى قرنها بتجربتك الدنيوية. إذا أنت طبيب بدك تكون متقن في طبك إلى أعظم ما وصل فيه العلم الحديث. بجوز أنت لا تلام على جهلك ببعض هذا لأنه مو توقع أنه تعرف الكل، لكن إذا كان جهلك غلب على علمك، هذا اللي قال عنه الإمام أبو حنيفة 3 يحجر عليهم: المفتي الجاهل والطبيب المفتي الماجن والطبيب الجاهل، شايف كيف؟ والمكاذب المفلس، هذول اللي يحجر عليهم عند الأحد. ليش؟ لأن هذول بيضلوا المجتمع، هذا بده يكون في عدد أسرار. إذا إجا حفظ سيدنا النبي بينا لك أكثر، قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنت بعمل دنيوي عم تطلع كمبيوتر، عم تعالج مريض كذا، عرفت كيف؟ هذا مو صندوق ضاعة، والكمبيوتر حتى مو صندوق ضاعة، عرفت كيف؟ أنت بدك تكون مخلص. هذول في ناس للأسف أنا اجتمعت مع ناس مو مسلمين جدا، إن شاء الله يكون في من المسلمين بيخدموا قضيتهم تماما. انا توقع هن ما حكوا التوقع يمكن يروح على بيته بيشوف بالمنام بيشوف شيء بيتعلق بهالامر عرفت. وهذول مو زلاقين لا اغنياء عرفت كيف يعني. مثلا بالبلد اللي كنت فيه في طبقه من الاطباء اغنياء كثير عرفت كيف، وفي طبقه قاعدين بالجامعات اللي بيخترعوا هنا اللي بيكتشفوا هالشغله، هذول مو اغنياء عرفت كيف. وحياتهم يمكن ما بترضى انت تعيشها، لكن هو عنده بباله شغله عرفت. وهذول اللي يمكن بيروحوا بيشوفوا بالمنام بيشوفوا. لا فهون ها انت يا مسلم شوف القران ذكر لك العداله والانضباط بالعمل، ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله عرفت كيف. انت بدك تمشي على اعلى نمط اظهره الله لك في هذه الدنيا. صحيح هو ذكر الكاتب لان صنعه الكتابه كان بزمان مهمه جدا، لكن لا بعصرنا مو مهمه كثير عرفت كيف. لكن انت باي اختصاص مو تفكر حالك يعني متى ما بكالوريا واخذت جامعه خلص مشي الحال، لا هلا بدت مسؤوليتك عرفت كيف. ليش ليش شو المشكله؟ المشكله انه نحن مجتمع مسلم، انت عم تخدم مسلمين. انت لما تخدم مسلم بينما تكون انت عم تنظر لمصلحتك وبدك تقش مصاري عرفت كيف، او انت عم تنظر لمصلحه هذا الرجل من حيث العداله ومن حيث كما علمه الله. كل نقطتين انتبه لهم تمام عرفت كيف. انت اللي يا شاب اللي بدك تبني مستقبلك بدك تبنيه على هذا الامر. وللاسف انا بقول لكم يعني من حيث التجربه نحن منوب فارطين، لا في عداله ولا في انضباط كما علمه الله عرفت كيف. ايه تعال انا بعمل لك وصلة هيك بعمل لك مدري شو عرفت كيف. انا كنت بمجتمع لما يظهر عندهم العله بعد سنه بعد سنه لما يلاقوا اختراع يروح العله، هالكمبيوتر فيها العله الفلانيه شايف كيف، لابتوب في عله بيلاقوا لك حل. نحن شو الحل تبعنا؟ الحل تبعنا غلط. الله يعيننا على هالحل، شيء كبران كثير وفيه كثير المامات عرفت كيف. الحل غلط وابنى عليه غلط وابنى عليه هذا غلط شايف كيف. انت مو ضروري انت اذا كنت في اي عمل عم تمارس مو ضروري يكون عندك زباين، يكون المهم انه يكون الله سبحانه وتعالى راضي عنك في ذلك عرفت كيف. متى ما انت كسبت رضا الله سبحانه وتعالى في عملك مهما كان اختصاصك عرفت كيف، لا تسأل عن المصاري كثير. لا طبعا نسأل عن المصاري بقول الله مرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا في، نطلب من الله سبحانه شايف كيف. هذا الرزق الحلال بيكون في بركة، الرزق الحلال شايف كيف بجوز ما عبيل. كنت بدي أقول ما بيمرض، لا بيمرض هذا صاحبه بس بجوز يصير معه رشاح يصير معه قريم. هذا شو بيصير معه؟ بيصير معه مرض من هالأمراض، بيجوا بيكلفوه تحاليل وفحوصات ومدري شو، ويلا عود فت مصاري. وين البركة؟ طارت البركة كلها. ليش؟ زمان واحد قال لي بطني عم يجعني، طبعا بياخذ ريشة شاكي. يمكن قلت له نسيت اذا قلت له، قلت له يمكن بطنك عم يجعك كثر ما عم تاكل مال حرام. لا هالامور الاعتبارات نحن ما بننظر لها شايف كيف؟ منين هذا اجى؟ ما في بالعكس. بيقول صلى الله عليه وسلم وظهرت فيهم الامراض التي لم تكن في اسلافهم. عرفت كيف؟ هلا هذا منطبق على عصرنا طبعا. شو نحن بنعزيها؟ بنعزيها للتقدم العلمي وصار في عنا مجال. لا الله سبحانه وتعالى عم يبعث صاحب عم يبعث فيروسات جدد. وبعدين انا بقول لكم اياها بصراحه من تجربتي، انا ما بحب انه يعني شارككم بكل تجربتي شايف كيف. هلا الفيروسات متطورين اكثر منكم. ليش؟ لانه عم يعملوا قريبات ما كنا نشوفها ابدا. يكون فيها حرارة قوية، يكون فيها تستمر أسبوع، يكون عرفت كيف. لاحظت كيف يعني دائما عم يتطوروا أكثر بني آدم. نحن مفكر حالنا نحن يعني بني آدم سيد الموقف شايف كيف، وعندنا تطورات أكثر. هاي شافت الفيروس سيدي بعدين اكتشفوها بعد الجراثيم بفترة ثانية طلعت متطور. النواميس هدول بعوق اللي بتشوفه والله متطورين أكثر منا شايف كيف. علق له هي بتلاقي اول ما طلعت هي ما في الا يلا كله عم يطلع اصوات. هلا صاروا واعيين صاروا ما بيأذوها ما بيعرفت كيف. يعني بالنسبه لنمط التطور يا ابن ادم انت متخلف اكثر واحد رفقين ما عنده الله سبحانه وتعالى أكرمك بالعقل وأكرمك بالتجربة وجعل جعلك سيد الموقف وكذا، لكن والله مو مزبوط. نجي نحن بعدين هذا الشيء اللي مو مزبوط اللي عم نشتغل فيه للأسف، هذا الشيء اللي مزبوط طبعا نحن ممارستنا غلط، لا في عدالة ولا في كما علمه الله. هدول إيمو مبالك عرفت كي خلي كما علمه الله، لا لا غيرنا غير بالله عرفت كي. وعدالة وإذا يعني بيقلك حلف يمين كذب وكساب القضية، هذا واقع لبلا هذا الواقع، هذا الواقع لك حلف يمين كذب وكساب القضية. وفي وأنا سمعانة يعني موقن عن قال في شخص الكذب بالإصلاح جائز، شو يعني الإصلاح عشان أصلح نفسي ودي يعني معناته صار كله الكذب حلال، لأنه كل واحد عم بنظره القاصر هو العدمان عم يصلح نفسه، لكن هو عند غيره يخرب بيت أصحك تقريبا أصحك تعامل معه هذا كذاب. وهذا الواقع اللي صار هلأ شو يقول لك أصحك لا تقريب على البضاعة السورية لأنه كله غش غش، شايف كيف؟ نحن فكرنا حالنا أن نربح، بجوز في واحد ربح أول شيء كذا، لكن هلا نحن كلنا واقعين بمغبته، واقعين بمغبته بالدنيا، واقعين بمغبته بالآخرة، عرفت كيف؟ لا نحن رضينا عباد الله ولا نحن رضينا الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ يا شاب نحن أنا بقول لك يا بصراحة نحن تختخنا، شايف راحت علينا، أنت يا شاب ابدأ حياتك بالاستقامة. ابدأ حياتك بالانضباط بالعدالة كما علمه الله، عرفت كي؟ انت هلا عم تشتغل عم تجني عم تلملم من هالمعلومات اشكال الوان، هاي المعلومات كلها مشان تستعملها، عرفت كي؟ مو مشان والله بس تعلق ليها على الحيط. للأسف حتى بالقرآن صرنا هيك، شايف كيف؟ هلا في واحد بياخذ لك احسن اجازه بالقران، لا بيعرف يقرا ولا وهي بالمؤسسات ما بده يضرب امثله، عرفت كيف؟ يعني نحن صرنا حتى بالقران صارت تمشيه مصالح، عرفت كيف؟ هذا عم يدفع لي قصص مثلا، لا ضحكوا علي ما بعرف قديش، قديم كان 80,000 وان كان لا صار فوق 100,000 او ميات الالوف، عرفت كيف؟ بعد وين نحن بدنا ننصقطه ونطلعه لبرا ومنين نرجو؟ وفي بعض المشاكل يلي اشتغل فيها عرفت كيف؟ بيجي المدير بيقول له انت فوتت على المستشفى كذا، وانت انت ما فوتت شيء من الطلبة، عرفت كيف؟ يعني لا في لا بني ادم له قيمه ولا صحته الى قيمه، المهم قديش بتطلب له تحاليل وقديش بتطلب له اشعه، يعني في ناس حتى منكم بينبسطوا على التحاليل الاشعه، بينبسطوا انه تكون وصفه شيء 6-7 اضويه. انا بنظري الخاطئ يعني بيوصفوا لك 6-7 اضويه هذا ما عرف شو معك، عرفت كيف؟ قال اذا ما ضبط الدواء بيزبط الدواء، عرفت كيف؟ بس هن بينبسطوا هيك، عرفت كيف؟ يا ترى معلش في مرض انت ما لازم تستعمل الدواء، بس انت بدك تخفف من شرب المي او تزيد من شرب المي او تخفف، في هيك شيء؟ في طبعا في شيء، مو كلها يعني انتو اخي انا دافع لك مصاري اكتب لي وصفه على قليلي، هيك نظرتنا صفيان، يعني ما عادت كما علمه الله، صارت شو؟ صارت شغله مصالح، شايف كيف؟ دفعت لي مصاري بكتب لك وصفه، ما دفعت لي مصاري بكتب لك غير الدواء، خلي يد الله. فنحن شايف كيف؟ يعني انا لو اصلت الحديث اول شيء مشان هدول الشباب ما يكونوا مثل الدخين اللي مثلنا، شايف كيف؟ نحن مسوسين خلصت حياتنا، عرفت كيف؟ انتو عليكم ان شاء الله بده يبدا التطور العظيم اللي بده يصير، شايف كيف؟ بده يكون في عندكم عداله ديانه، بده يكون كما علمه الله، عرفت كيف؟ وبعدين بكل شيء بدك تراقب الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ لو كان هي في بدها تهرب الزباين عندك او ما فيها مصلحه او كذا، عرفت كيف؟ انت بده يكون عندك ثقه بالله، نحن المشكله ازمه ثقه، ما عندنا ثقه بالله، عرفت؟ عندنا الثقه للاسف، يعني انا بقرف انه اقول هالكلام، عندنا الثقه بالاسف لرسولي اكثر من الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ هذا هذا هذه مصيبتنا، وهالثقه هي ساوتنا بالحضيض لما لا؟ نعم ساوتنا بالحضيض. ولو نحن كما كان سادات الصحابة وثقوا بالله كنا صرنا في العليات، عرفت كيف؟ ولذلك هلا نحن عم نشوف ان نحن نرضى بهذه المشكله، عيب يا أخي، يعني أنا إذا في معاملة بين أخي لازم أكتب. الله عم يقول فاكتبوه. والله أنت وأخوك ما بتسوى عشر معشار ما كانوا عليه الصحابة. لو كان غريب عرفت كيف؟ كان عندهم استقامة وكان عندهم صدق، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى شو قال له؟ فاكتبوا. نجي نحن شو عم تتهمني يعني حتى بدك تكتبه؟ شايف كيف؟ بعد شيء انتوا جاوبونا على سؤال. الله عم يتهم ازواج النبي لما جعل الحجاب عليهم اكثر من غيره. هلا في كثير من الناس اللي بيكشفوا شو بيقولوا له؟ انك انا يعني ادميه، انا ثقه، عرفت كيف؟ ما حعمل شيء. يعني انت احسن من ازواج النبي؟ لا والله مالك احسن. عرفت كيف؟ هي في نكته معلش مشان نطر الجو شوي. في واحد قال له يعطي درس للنسوان، فمن ضمن ذكر الحديث هذا اللي الرجال قال لي ننسخه في ما نقرأ من ناقصات عقلوتي. قاموا على هذا النسوان، قال له لا أعوذ بالله، دول نسوان الصحابة مو نسوانكم، مو أنتوا. حاشا هذا عم يتكلم عن نسوان الصحابة. في جنبه قاعد واحد قال له دول لا قالوا لدي. لاحظتوا فيه نحن هيك يعني اذا بنظن نفسنا انه عندنا ثقه ببعض اكثر من الصحابه انت مخطئ. اذا نحن بنحب اولادنا اكثر من الصحابه انت مخطئ. لكن الصحابه عقلهم كبير. شايفك شو يعني عقلهم كبير؟ يعني حبوا السعاده لاولادهم السعاده الابديه. رفتك لو تعبوا بالدنيا، شايفك اثروا ما عند الله على ما عند انفسهم. والله انا كل ما مر به الايه بتعجب. يقول سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بعد شو بيقول؟ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف. يعني هي الحقيقة. طبعا في عنا تشريعات خاصة بأمة سيدنا النبي، لكن هي إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عرفت كيف؟ يعني هذا بني آدم قبحه الله إلا من رحم ربي. شايف من طول عمره بيقدر حياة الدنيا على الآخر. يعني إمام الغزالي مثل مثل إيش؟ مثل أذا واحد في عطيته طبعاً وألمهك المثال. أذا بدك تعطيه درهم باليقظة أو دينار في المنام، شو بتختار أنت؟ لا أخي درهم باليقظة ما بدي دينار بالمنام. شأن الدنيا مع الآخرة بالعكس. يعني مثل درهم بالمنام ودينار باليقظة. ونحن يلي بهليله شايفين مآثرين درهم المنام على دينار اليقظة. شايفين يعني معلش أنا هيك بنظر لنفسي وبنظر لغيري. يا جماعة الخير عندكم اعتقاد عظيم، عندكم اعتقاد بالله، عندكم ثقة بالله، وعندكم اعتقاد باليوم الآخر. طبقوا هذا الأمر على الحياة الدنيا. يعني هي ذكرتني بقصة مرة واحدة قريبتنا توفيت، رحت لعند الحلاق لأنه حلو يعني وبعد شعره طويل يعني فزي. عم يحكوا طبعا أنا يعني قاعد عم أحلي شوف بالي أكثر شيء الموت لأنه ماتت هي قريبتنا. عرفت كيف؟ قلت لحالي طبعا ما حكيت أنا بخاف يعني من الناس ولا حاجة. قلت لحالي هدول لو بيعرفوا إنه في موت عندهم ما بيحكوا هذا الحكي. فلذلك كل واحد منكم حط نصه بعيني انه هاي الدنيا مو دائما الك يا عمي. اذا انت يا اما يا شاب بتموت يا اما بطول عمرك. اذا طال عمرك كل هالقوة بتروح تستعمل نظارات وتستعمل سماعات والعقل يصير يخرف شوي والاختصاص ما بيعود بيشتغل وكذا. عرفت كيف؟ يعني ولذلك قالوا في المثل العربي كفى بالسلامة داء. والله أنا سلمت صرت صار عندي 60-70 سنة. هاي كفى بالسلامة داء. شو معناه داء؟ معناته أنت ما حيتملك هذا الشيء. هلأ أنت شاب أنت ما بتستعمل نظارات وأنت ظهرك جالس وأنت مدري شو كذا. هاي بيذكروها نكتة كمان ما بعرف كيف صار. إنه واحد كان قال صحبه وسيدنا عزرائيل قال له وينك؟ لا تجي لعندي لتبعث لي خبر. قال له خلاص أبشر يبعث لك خبر قبل ما أجي. بعدين إجا لعنده قال له يلا صار الوقت. قال له ما بعثت لي خبر. قال له ما بعثت لك خبر؟ كان شعرك أسود صار أبيض، كان ظهرك جالي صرت منحني حرد بي. شايفك كنت تقرب أنا النظارات صرت تقرب. هاي مو كلها أخبار. إيه أنا بعث لك 100 خبر بس أنت ما انتبهت. شو عمل ده؟ يلا صار الوقت يلا يعني إذا قال لك تفضل بيكون شيء منيح يعني سيدنا عزرائيل إذا قال لك ما بيقول يمكن تفضل غصبا لاحظوا كيف فهي هي واقعنا يا جماعة الخير كلياتنا كبيرنا وصغيرنا نحن علقنا بها الدنيا شايف كيف وبدنا خلاص شايف كيف وأنا ظني يجوز إن شاء الله بيكون ظني صحيح كلياتكم اللي فتوا على الجامعة عم تدوروا على خلاص وانتوا بإيدكم الخلاص والله بإيدكم الخلاص في عندكم القرآن وفي عندكم سنة النبي في عندكم الإسلام في عندكم رفت كيف لكن في كتير ناس عم يقروشوا رفت كيف من برا رفت كيف هدول اللي عم يقروشوا لا تسمع لهم رفت كيف إياك تسمع لهم أول شيء بتقطع صلاتك بربك ما بتعود تصلي رفت كيف أو ما بتعتقد بالله بتصير بالحيط أو كذا رفت كيف أنت بإيدك الخلاص خلاصك يعني أنا معلش مو خلاص بالآخرة لا أنا باعتقادي خلاص بالدنيا عرفت كيف ولذلك أنا أعتقد أسعد الناس في الدنيا هم هؤلاء شايف كيف أنت لما تساعد واحد بنمط العدالة كاتبه بالعدل كما علمه الله هذا هي سعادتك بالدنيا أنت صرت مسقين مو ضروري يعني أنا مثل ما ضربت لكم مثال هذول الهنين ما عندهم هالمال الكثير لكنهم عايشين ومبسوطين ليش لأنه عم يعيش مصلحته اللي هو بده إياها عرفت كيف نحن متصنعين نحن متكلفين أنا مستعد غير صنعتي عرفت كيف إذا صار طب الأسنان أحسن من الطب البشري غير بصير دكتور أسنان عرفت كيف يعني تبع المصائب لا في خبرة ولا في اختصاص ولا في خدمة يعني ما بدنا نحكي القصة اللي صارت هوني عرفت كيف فلذلك بغض النظر شو ما كان أنت معاملتك مع ربك مو معاملتك مع بني آدم عرفت كيف؟ أنت الله سبحانه وتعالى ما طلب منك أن تجيب له زباين كثير يوم القيامة طلب منك هذا المطلوب به الآية سؤال كاتب بالعدل في نظر القاصر هذا ما بيختصر فقط على الكاتب كلنا بده يكون عندنا وصف العدالة عرفت كيف؟ شو يعني وصف العدالة؟ يعني وصف الديانة يعني أنت بدك تخاف من الله عرفت؟ لا في كذب ولا في غش ولا في غير كل هالأمور هي مناقضة لقوله تعالى كاتب بالعدل بعدين شو قال كما علمه الله في شغلات أنت ما بتكتسبها إلا بالخبرة ومن التجربة بالدنيا في علوم دنيوية في علم الطب وفي علم الهندسة وفي علم الكمبيوتر وفي علم المحاماة وكذا هاي بتكتسبها بالخبرة هاي البشرية صار عم آلاف السنين عم تأسس هالأمر وفي عندك علم ما يمكن أن تصل إليه إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أغفلك لما قال لك كما علمه الله يعني تركك هيك مثل الدواء لا أنا بكررها في كثير منكم سمعاني وبكررها روى مسلم وفي صحيح من طريق سيدنا ثوبان إن الله طلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلى بقايا من الكتاب شايفين ليش؟ أنا بقول لك في طبعا سيدنا النبي هو أفضل الأنبياء لكن بعث قبله أنبياء ورسول كلها غيروا وبدلوا فيه عبدالله هدول البشر عاملين حالوا فهمانين غيروا وبدلوا فمقتهم الله وعرمهم وعجبهم إلى بقايا من الكتاب اللي بقوا مستمسكين بالحق الذي أرسل به الأنبياء والرسول أنا بنظري القاصر لما يكون هيك الوضع يمحوا ويروحوا للجحيم كلهم شو بدي فيهم انا لما اكون زعلان من واحد ما قته يعني عرفت كيف يروح على الجحيم الله سبحانه وتعالى ما فعل ذلك بي الله سبحانه وتعالى بعث اليكم احب خلقه اليه شايف كيف انا بقول لكم بصراحه مهم محله مو بيناتنا ليش مو محله بيناتنا لانه اذا بدك تجيبه على ميزان الاخلاق اخلاقه مثل اخلاقنا لما بدك تجيبه على ميزان الحسن الظاهر حسنه ليس كحسننا يقول ناعته طبعا هذا اللي قال ذلك مو زلمه بيقطش بالحسن لا زلمه مدقق ومحقق يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده شايفين قديش الله بيحبكم الله سبحانه وتعالى بعث لكم هالشخصية عرفت كيف عشان هي تدعوكم إلى الله لاحظوا كيف هذا يلي قال ذلك من هو سيدنا علي سيدنا علي شو يوصف من واحد من أولاد عمومته كان أولنا به رحوقا وأشدنا به لسوقا معلش خلينا نحكي بالواقع طبعا نحن لا لنا أنبياء ولا لنا رسول إذا واحد هيك لزقان فيك بيكون أول شيء محسن ظنه فيك، بعدين بلاقي إنه أنت وقت التليفون، ولما أجيت بدك تقرأ قرآن صبي بفت كيف؟ يعني الملازمة بتدل على ميزانك أنت شو لاحظت كيف؟ ولذلك بحضارات غير حضارتنا ما عادوا عاشوا مع بعض. صار بيشتري كلب بيقول لك هذا الكلب لا بيعرف شيء، ولا نحن صرنا كمان صار عنا هلا بتلاقي كلاب ماشي بالطريق، وهذا عرفت كيف؟ عن علم عن جهل الله اعلم شو يعني. يعني عم يقول لك هذا الزلم يا اخي انا ما بدي اعيش مع بني ادم، انا بدي اعيش مع حيوان. يصير تبدا الحيوان تشتغل فيه عرفت كيف؟ وبعدين هو اخلاقه بزفته عرفت، ما حدا بيتحمل. ولذلك شوف الفرق بين هذا التصرف وبين قوله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي. عرفت كيف؟ أنت مثل ما عم تعمل امتحانات، تعمل لي امتحان باقي البكالوريا، وتعمل عمل امتحان لحالك جوز، شوف فيها الامتحان تنجح لما تسقط. هذا الامتحان شو هو؟ هو عبارة عن كشف أخلاق لابن آدم مثلك، إذا كنت رجل امرأة وإذا كان امرأة رجل. عرفت كيف؟ أنت عم تكشف أخلاق. فهذا إذا كان شايف كيف بيقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي، شايف كيف هذا الامتحان تبعك. ومريعة سيدنا بكر لعله يكون في حديث فيها شركم سيء الملكة. شو يعني شركم سيء الملكة؟ يعني أنت وأنا شايف كيف الله سبحانه وتعالى جعل بأيدينا ما، طبعا أنا مولد غني عرفت كيف، هي كانوا لغيري وجوا لعندي عرفت كيف. في ناس الله يعينه على هالبلش هي الله سلمني أمره عرفت كيف وكذا. فهي كلها امتحانها يلي بيكون سيء الملكة، يعني تصرفه بيكون غلط في هالأشياء هذا شر الناس، واللي بيكون تصرفه صح هذا خير الناس. لاحظتوا كيف؟ شو هالحضارة؟ هذه هي الحضارة الحقيقية، هذه التي تكرس. أما تروح تعيش مع كلب، وين الحضارة؟ أنا مالي، لا تأخذني، أنا مالي شايف شيء من الحضارة. عرفت كيف؟ مالي شايف شيء من الحضارة فيها. عرفت كيف؟ هذا قدره على رأي كثير من الفقهاء بده 7 مرات غسل، وواحدة منهم بالتراب، إحداهن بالتراب. عرفت كيف؟ وطبعاً مو قدره يعني الأشياء اللي بتخطر ببالكم حتى لعابه نفسي. لاحظوا كيف نحن تدنينا بالمستويات لما الله سبحانه وتعالى خلقه هيك. شايف كيف؟ لا هيك الخلقة الإلهية، أنت مكلف أن تفعل ذلك. اجا واحد لعند شيخ قال له يا شيخي لحيتك احسن لما دنب الكلب، يعني احنا ما بنحتقر الكلاب. شو جاوب هذاك الشيخ؟ دغري قصف الله عمرك ضربه؟ لا، اطرق هذا الشيخ قال له يا ابني اذا انا دخلت الجنه لحيتي احسن من كلب دنب الكلب، واذا انا دخلت النار دنب الكلب احسن من لحيتي. هذا هو الميزان. عرفت كيف؟ نحن ما بنحتقر الكلب، هذاك الشيخ قال عن لحيته انه دنب الكلب احسن منا اذا كان هو دخل النار. عرفت كيف؟ فلذلك يا معشر الشباب ويا سادة المستمعين هنا، عرفت كيف؟ كلكم هيك بده يكون نظرتكم. شايف كيف؟ مو انه يعني اخي احترمني انا قاعد على كرسي، عرفت كيف؟ ومالي قاعد على المقلوب. هذا في ناس نسأل الله العافية بيصير معه مرض بيصير بيقعد على المقلوب. كيف على الكرسي؟ أنا قاعد مضبوط لك تحترمني. شوف إذا الله سبحانه وتعالى قال عنك نعم العبد، إيه والله أنا بحترمك بوس إيدك ورجلك كمان. أما إذا قال بئس العبد لا أحترمك ولا أنظر لك، يعني عرفت كيف؟ خير إن شاء الله هذا المصاري اللي معك ردن على جوعته والأخلاق اللي عرفت كيف. وهذا المعدي، شوف هذا المعدي بدك تعتبره في الدنيا، بدك تعتبره في البرزخ، في عالم برزخ، في عالم قبر، بدك تعتبره يوم القيامة، بدك تعتبره بالجنة. يعني نحن فاكرين انه الجنة كلها مثل بعض، لا. النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا انه في شيء اسمه ربض الجنة، في شيء اسمه وسط الجنة، في شيء اسمه أعلى الجنة. بالقرآن الكريم في غرف من فوقها غرف. عرفت كيف؟ انت يا ابن آدم هلا شو بيقولوا لك؟ في واحدة مثلا بتكون بلا غطاء، طبعا أنا ما في شيء ضد النسوان، بجوز للرجال نفس الجواب هذا، بتقول لك يعني فأنا سمعان هنا إنه مضر يكون 10 من 10، خليه يكون 7 من 10. شو يعني؟ يعني هي آثرت هواها على الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ الله سبحانه على عزك وكرمك وإذك خطي شعرك وغطي هذا، أنت لا مضر يكون 10 من 10، خليه يكون 7 من 10. ده يبين قال لي الحكي. شو قلت له؟ قلت له هاي لو قالوا جمالك 7 من 10 ترضى؟ ليش بس بأمر الله وبالجنة ترضى أنه يكون 7 من 10، لكن كل شيء بيتعلق بهالذات الشريفة يعني ما بترضى فيها؟ لاحظتوا كيف؟ يعني أنا وأنت كل أنت لا إن شاء الله تكون أحسن، بس أنا خادم للذات، عرفت كيف؟ أنا عم أخدم حالي، أنا عم أخدم مصلحتي، عرفت كيف؟ مصلحتي إيمان بالله بآمن بالله، مشان دجل على عباد الله سبحانه. مصلحتي يكون علماني يكون علماني، مصلحتي عرفت كيف؟ وللأسف هاي الكلمة عم نسمعها كثير، عرفت كيف؟ بيقول له بدك الشرع لما القانون، إذا كان مصلحته مع القانون شو بيقول له؟ بيقول لك لا بدي القانون. لاحظت كيف؟ هذا عم تسمعه من ايش؟ هذا عم يطلع من عدم ايمان؟ لا انا ما بظن اللي جاوب من مؤمن يخشى عليه، طبعا يخشى عليه انه يسلم الايمان، لكن هذا اللي جاوب هالجواب ما عنده ثقه بالله، وهي اول من طرق الموضوع القران الكريم. شايف كيف؟ واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم شبههم معرضون. ليش؟ هذول ساريهم مع أنه منحرفين بيعرفوا أنه الله ورسوله ما بيحكموا إلا بالحق، وإن عرفان أنه الحق هم معهم، عرفت كيف؟ فإذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ لذلك أنت بتقرأ بالتفسير لاحظت كيف هي المشكلة اللي صارت اللي نزلت فيها الآية اللي بسورة النساء، صارت بين واحد غير مسلم وبين منافق. غير المسلم معه الحق قال له بنحتكر لمحمد. ليش؟ لأنه بيعرف أنه سيدنا النبي ما بيحكم إلا بالحق. هذاك المنافق ما معه حق، لا قال له بنحتكر. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. شاكي هذاك عرف ورطه، هذاك تمام قال له امشي لعند عمر الخطاب، نتحاكم عند عمر الخطاب. راحوا لعند سيدنا عمر الخطاب قال له طلع على السيف وقطع راسه، قال له هاي حكمي أنا. شاكي إذا أنت ما عجبك حكم محمد بن عبد الله بدك حكم عمر الخطاب، خذ هذا. شايفين؟ ألم ترى إلى الذي تبوا؟ شوف هذا كل شيء بالقرآن. شايفين؟ وهي نحن مشكلة عم نقع فيها اليوم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل؟ هلا هيك حالنا نحن نزعم ذلك، إن شاء الله الله بيحقق هذا الزعم وبيجعل حياتنا كلها عامرة بذلك. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، كمان هذا بينطبق على كثير منا. وقد أمروا أن يكفروا به. بعدين وين المعلم؟ ذكر كل المعلم. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف يعني نحن مفكرين حالنا نافذين من الله؟ قال له واحد الصالحين قال له أنت بدك تعصي الله شايفين لا تأكل من رزقه. قال له لكان إذا بدك تعصي الله روح لأمي ما بيشوفك يعني نحن وقحين، عرفت كيف؟ عم نعصي الله مع أنه عم ناكل رزقه وهو شايفنا ونحن قاعدين على الأرض تبعه، عرفت كيف؟ هاي ما في وقاحة أكثر من هيك. لاحظت كيف؟ فكيف لذلك الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ما بيغير عليكم الخير، ما بيغير علينا الخير، لا. فكيف لكن هو أنذرنا سبحانه وتعالى، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. شايف كيف؟ أنتوا يا معشر الشباب عرفوا أنه الله هيك. لاحظت كيف؟ نحن عشنا زماننا وعشنا حياتنا كلها على خداع وكلها على غش، نضحك لواحد ما نقضينه ونمنثني على واحد، عرفت كيف؟ أنتوا بدوها على الصراحة، بدوها على الاستقامة. لا شايف كيف؟ لكن يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. شايف كيف؟ أعرض عنهم. هلا إذا أنت بتظن بواحد رجل صالح وأعرض عنك، قول ليش هذا أعرض عني يا ترى؟ شايف كيف في أصلح الصالحين سيدنا ومولانا محمد لما رآه في الرؤيا بعض الصحابة قال له يا رسول الله ما حياتي وأنت معرض عني؟ ما شاف معنى لحياته. بعد سؤال وعزهم، نحن محتاجين للتناصح بين بعضنا. شايف كيف؟ يعني إذا واحد نصحك ما تقوله يعني أنت أحسن أنت بتعمل هيك، لأنه هذا بتسوبه، لا بيعود ينصحك ولا بيعود بيظل مصر على المعصية تبعه. خلينا نتناصح. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بعدين بيقول سبحانه وتعالى، انتبهوا معلش أنا يحلو بي أن أكرر هذه الآيات، كل القرآن يكرر شايف كيف، لكن هذه الآيات لأنه نحن عايشين بمصيبة البعد عن فهمها. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله جل الله تواب الرحمة. تعرف شو جاوبوا هدول اللي ما حبوا يأخذوا من الآية، ما عجبوا جنة الآية، ما حبوا قال هيدا المنافقين بقولنا. شو الجواب تبعه؟ الجواب لك إذا كانت للمنافقين اللي هن أصعب الناس توبة، أنت أولى بذلك. ليش أنا بقول هيك إن أصعب الناس توبة؟ لأنه بنفس السورة بعد كذا صفحة شو بيقول لك؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يعني هالشروط اللي أنا شفتها على توبة المنافقين أنا ما قرأتها بآية أخرى. عرفت كيف؟ فلذلك أنا لحوافقهم، وإن إنه إذا كان هاي الآية على المنافقين وهيك إذا عملوا الله بيغفر لهم، معناته أنت يا يلي مالك منافق، أنت رجل صالح الله مرضى عنا، أنت من باب أولى الله بيغفر لك إذا جيت لعند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله استغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم. بدي أقول لها بصراحة، هدول اللي بيعتمدوا على حضرة سيدنا النبي واللي بيتوسلوا في كذا، الآية اللي بعدها بيغفلوها. شو الآية اللي بعدها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في منهم للأسف هدول ما بيصدوا، في منهم النسوان بيطلعوا بلا غطاء، وفي منهم بيرضوا بأمور غير الأمور التي أدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي واحد الزمان الأولاني قال له لحضرة سيدنا النبي، قال له أن كان ابن عمتك يمكن في عنا مخاطر هيك. عرفتوا كيف؟ يعني حالنا مردي، حالنا مزري. عرفت كيف؟ كل واحد منكم يقرأ الصفحة بسورة النساء ويتمعن فيها ويحاول يصلح نفسه ما استطاع إلى ذلك السبيل. عرفت كيف؟ فإذا شو قال هوني؟ هي مو صفحة كيف؟ ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه. كل واحد منكم بده بممارسته بالحياة الدنيا، خاصة اللي عم يبني مستقبل. يا أخي ابني مستقبلك على العدالة وعلى الانضباط. العدالة أقصد بها الديانة، يعني تكون بتخاف الله سبحانه وتعالى، والانضباط في عندك بمصلحتك اللي أنت عم تقوم فيها في قواعد، خليك محافظ على القواعد، مو مشان تربي الزباين، لا، مشان الله سبحانه وتعالى يرضى عليك. لاحظت كيف؟ في كتير أوساط الآن لما الواحد يشتغل مظبوط يرفض من مجتمعه، عرفت كيف؟ ولما يشتغل مو مظبوط يدجل، شايف كيف؟ يقبل من مجتمعه، شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لكم مثال، قال في واحد كان دائما يغش يضيف، يعني كان في عصرهم هي قبل العصر النبوي، كان الخمر حلال، يضيف لهم مي، يضيف مي مع الخمر، شايف كيف؟ يضيف نص أكثر أقل. في معه قرد أو سعدان راكبين بها السفينة، خطف هالكيسة لقرد السعدان وطلع على السارية، درهم يلحشوا بالسفينة ودرهم على البحر ودرهم بالسفينة. عرفتوا كيف؟ لك أنت ما بدك الشغلة، لا حضري ما بدك الشغلة، من هلأ كل درهم ما أنت ما بتستحقه عطيه لأهل الاستحقاق. ما عرفت أهل الاستحقاق تصدق عن نيتهم أحسن ما يجيك قرد واشتغل فيك الشهر. هي كله النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلم كلام عبث، هذا الكلام له واقع له تطبيق عملي. عرفت كيف؟ هذا عم يجني من هالدنيا شي حلال وشي حرام، إجا قرد خلاله الحلال وبعث له الحرام، شايف هذا عم يتوصى فيه القرد اللهم ارضى عنه. فلذلك بس مو كل واحد منكم رح يجي قرد، وبعدين لما يجي قرد بيطلع خلقوا عليه شايف كيف بيذبحوا ومنين شو بيعمل فيه عرفت كيف؟ هذا نجاة من عذاب الله. يعني في ناس عجب ربك من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسة. الله يجعلنا من أهل السعادة ويجعلنا كلنا راجعين لعنده غصبا عنا أو بإرادتنا أو كذا، ولا يجعلنا من هذين كن اللي بيدعوا الحرية واللي بيدعوا هذا وبيجوا بيعملوا أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي رسوله. فلذلك هي الآية الواقع يعني ما عم أحسن فسرها كده شو ساوي عرفت كيف؟ بس هون في كلمتين أنا انتبهت عليهم بجوز انتبهت مؤخرا عرفت كيف، هذا نبراس لحياتك في أي شيء كنت. لما بدك تحكي قصة بده يكون عندك عدالة وانضباط، لما بدك تتعامل بمعاملك لا تأخذني أنا عم كرر. ليش عم كررها؟ معلش خلينا نحن ننتقد أنفسنا لأن نحن صرنا أسوأ شيء هلأ عرفت كيف؟ ما هيك صرنا أسوأ شيء؟ لا بالممارسة بالطب مضبوطة، لا ممارسة بالكمبيوتر مضبوطة، لا ممارسة بالتصليح مضبوطة، لا ما في شيء عندنا مضبوط. ليش؟ لأنه ما في عدالة، ما في ديانة، ما في خوف من الله سبحانه وتعالى، وما في انضباط. هذا العلم بس مشان ننجح بالبكالوريا، أما نحن نقعد نطبقه؟ لا ما حنطبقه، ما حنساوي شيء، عرفت كيف؟ لاحظوا كيف؟ هذا بده يجعلنا من أهل الشقاء في الدنيا. وإذا واحد فقد الثقة بالله سبحانه وتعالى على ضوء ذلك يخشى عليه سلب الإيمان. إذا الله سبحانه وتعالى حفظ على الإيمان يمكن بيستحي بحاله بالآخرة. لاحظوا كيف؟ يعني لما بده يشوف هذول الصحابة الأكابر سعد بن عبيد يشتغلوا مظبوط بيستحي بحاله. كان في واحد من كبار التابعين شيخه لأبو حنيفة بيقول شو تبغوا شو يقول يعني في شيء اسمه حياة استحوا شوي. يقول لو كنت أنا ممن قتل الحسين فقيل لي ادخل الجنة لما رميت خشية أن يقع علي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شلون أنا بيواجه؟ شلون بيطلع علي إذا كنت أنا مأجرم هالجريمة؟ لاحظتوا كيف؟ يعني نحن عم نعمل جرائم وبعدين بس أنا بقلكم وينكم بنصحكم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب بيقول اللهم أجر النار 7 مرات النار تتوسط له انه يجار منها بيطلب الجنة كمان 8 مرات على حسب ابوابها بتصير تتوسط له الجنة. فلذلك يا جماعة الخير اطمعوا بالله بس شوي حسنوا عملكم كمان يعني مشان يكون الحال مطابع مطابق للمقال. نحن هلا وصلنا لاخر الدفتر صار عندنا الحال غير مطابق للمقال ولذلك وصلنا الى الحضيض ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. شايف كيف؟ لذلك هذا عم نشوفه بيقول صلى الله عليه وسلم في أمثاله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شو السبب؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قبل. فإياكم ثم إياكم أن تكون من هؤلاء الذين ذكر فيها. أنا اعتقادي ويقيني أنه في ناس هيك ينطبق عليهم لكن أصحكم حدا من هذا المستمعين أنه يكون كذلك. بعدين تجي فتنة طامة كبرى شايف اسمها فتنة المسيح الدجال. استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال لأنه على حسب تجربتي كلنا آتنا حبيبين الدنيا شايف هدول حبيبين الدنيا أول ناس بيسقطوا مع الدجال. لاحظوا فلذلك استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. عسى الله سبحانه وتعالى أن يقينا تلك الفتنة العظمى وإن كنا لسنا أهل الذات فإنه سبحانه وتعالى أهل لذلك هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.